إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة، وذلك من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله. وقد ذكرنا من قبل أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل هو غذاء المسلم، غذاء روح المسلم وغذاء قلبه، وهو يعني صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ومن ثواب الذاكرين أن الله سبحانه وتعالى يذكره، وهذا شرف عظيم، يعني أنت أيها العبد تذكر الله سبحانه وتعالى لحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك فقير إلى الله ومحتاج إلى الله في جميع شؤونك في الدنيا والآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك فمن مزيد كرمه وإحسانه أن الله سبحانه وتعالى يذكر من يذكره. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وقال سبحانه في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. فإذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره الله عز وجل، يعني يثني عليه سبحانه وتعالى ويذكره بالخير، ويكون ذلك من رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الذي يذكره. فلذلك يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله سبحانه وتعالى في كل مناسبة تمر بالإنسان في يعني جميع أمور حياته المختلفة. ما من مناسبة تحصل إلا وفيها أذكار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لسان المؤمن دائما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. كلما يعني يحصل له موقف يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند الكلام عن الذكر عند صياح الديكة والنهيق والنباح. من ضمن هذه المناسبات الإنسان إذا سمع ديكا يصيح، أو سمع حمارا ينهق، أو سمع كلبا ينبح، فماذا يقول؟ قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. حديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. يمكن أخواننا يوم جمعة دي كان نفس الحمير في قتل نهيق الحمير، يمكن يعني في إذا قدر الله يعني رجعنا إلى البلاد أو كذا في المناسبات أو كذا، فالحمير يعني في البلاد العربية كثيرة يعني وتتكرر هذه المناسبة يعني. فإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وعند أبي داود: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، يعني يرين الشياطين ونحو ذلك. فلذلك إذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب بالليل فليتعوذ بالله من الشيطان. الذكر عند الريح إذا هاجت مناسبة أخرى، مناسبة إيه؟ هيجان الريح، إذا هبت رياح عاصفة وهجت الريح فماذا يقول؟ قال: روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تعالى، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا موافق لما في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى وهو: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك. أكثر من آية يعني يبين الله سبحانه وتعالى أن الرياح يعني يرسلها الله سبحانه وتعالى مبشرة برحمة منه، والمقصود يعني أن الرياح تأتي بالسحب بأمر الله سبحانه وتعالى، والسحب يعني تنزل منها الأمطار بأمر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، فيجعل الله تعالى الرياح يعني سببا في نزول المطر الذي به حياة الناس وبه رحمته. لكن طبعا هذه ليست كل الرياح، هناك يعني رياح أرسل الله تعالى عذابا على قوم، الرياح التي أرسلها الله على ثمود فأهلكتهم وكذا. فإذا الرياح منها ما يأتي بالرحمة ومنها ما يأتي بالعذاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. يعني أحيانا تكون آتية برحمة من الله سبحانه وتعالى ليسقي الله تعالى العباد والبلاد والإنس والبهائم، وأحيانا تأتي الريح بالعذاب، يعذب الله تعالى بها قوما يعصونه فيرسل الله عليهم ريحا تعذبهم، كما أرسل الله تعالى يعني على ثمود، وكذلك أيضا على الأحزاب يوم أن حاصروا المدينة قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله تعالى على الأحزاب ريحا شديدة قلبت قدورهم وخلعت خيامهم وكانت يعني بلاء وعذابا عليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الريح فلا تسبوها، يعني حتى إذا تأذى الإنسان بالريح، كانت الرياح يعني شديدة وعاصفة وتأذى من هذه الرياح، سواء كانت رياح باردة أو رياح شديدة الحرارة أو كذا، وتأذى من هذه الرياح، فلا يسب الريح لأنها خلق من خلق الله، هذه جماد وهي خلق من خلق الله مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى لا يكون لسان المسلم معتادا يعني السلاب والتلفظ يعني بما لا يليق، يعني الإسلام أدب المسلم حتى يكون لسان المسلم دائما معتادا الكلمة الطيبة، معتادا الكلمة الطيبة. فجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن سب الجمادات والحيوانات، فالإنسان يعني لا يسب الديك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك، قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. أنا بعض الناس يكون نائمة يجي الديك يصيح فيوقظه من النوم فيستيقظ يعني متضجرا وكذا ويسب الديك الذي أزعجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، الديك يعني يوقظ الناس وينبههم في الليل حتى يستيقظوا ليصلوا يعني لله سبحانه وتعالى ركعتين بالليل، أو يستيقظوا لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك. وهنا في الحديث الذي معنا: لا تسبوا الديك، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. يعني الإنسان إذا يعني هبت الرياح فإنه يقول: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ثم ذكر حديثا في سنده ضعف بخصوص سماع الرعد، إذا سمع الإنسان الرعد ماذا يقول؟ قال: روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال وسنده ضعيف. لماذا أورده وسنده ضعيف؟ يعني كثير من العلماء كانوا يتساهلون يعني في فضائل الأعمال. أساس هذا الحديث لا ينبني عليه يعني تحليل حرام ولا تحليل حلال ولا كذا، وإنما هو في فضائل الأعمال في ذكر لله سبحانه وتعالى وكذا. كثير من العلماء يعني كانوا يتساهلون في فضائل الأعمال يعني ورد فيها حديث ضعيف، لأن الحديث الضعيف يعني يكون فيه راوي مثلا سيء الحفظ، أو راوي لسنا متأكدين هل سمع من شيخه أو لم يسمع منه أو كذا. فالحديث الضعيف يعني لا نجزم بأنه كذب في نفس الأمر، يعني الحديث الضعيف ليس بالضرورة يعني لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ولكن يعني عندنا فيه شك، يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يحتمل أنه لم يقله، عندنا فيه شك، وهذا الشك يعني لذلك يمنعنا من العمل به، على أساس أننا لا نعمل إلا بما تأكدنا وتيقنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فكانوا يعني يبحثون عن أحوال الرواة وكذا، إذا كان الراوي يعني سيء الحفظ، سيء الحفظ ليس بالضرورة أن كل يعني معلوماته كل معلوماته خطأ خطأ، ولكن يعني أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، لأجل هذا الخطأ يتركون يعني مروياته بالجملة إلا إذا جاءت من طريق آخر يعني تتقوى به وهكذا، يعني كما هو مفصل في علوم الحديث. المقصود أنه في فضائل الأعمال وكذا أحيانا يتساهلون يعني في إيراد هذه الأحاديث. نعم. هو في البعض في العادة يكون مصحوبا يعني بالرياح وكذا، ف يعني قول الإنسان اللهم يسألك خيرا وأعوذ بك من شر، إن شاء الله يكفي في هذا. قال الذكر عند رؤية الهلال، الذكر عند رؤية الهلال. قال روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، الهلال هو الأول الشهر، القمر يعني يكون هلالا ثم بعد ذلك يصبح يعني بدرا يعني يزيد ثم ينقص كما هو معلوم يعني. فكان عند رؤية الهلال يعني في أول الشهر وبدايته يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. طيب يمكن يعني أن نختصر يعني بعض الشيء، هو في كل يعني باب من الأبواب يعني أو في كل مناسبة من المناسبات أورد عدة أسرار، يمكن أن نختصر يعني على بعضها، ومن أراد يعني المزيد يعني فليراجع في الكتاب الأصل. أورد بعض الأذكار في الكرب والحزن، إنسان إذا أصابه كرب أو أصابه حزن فماذا يقول من الأذكار حتى يفرج الله تعالى عنه كربه ويبدله بهذا الحزن سرورا وفرحا. قال روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا ذكر عظيم يعني، وكله ثناء على الله سبحانه وتعالى، توحيد لله عز وجل، في كلمة التوحيد التي هي أشرف كلمة. فالإنسان إذا أصابه كرب يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحميد، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني سهل الحديث، ثلاث فقرات، لا إله إلا الله العظيم الحميد، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذا حزبه أمر يعني أهمه أمر أو نزل به أمر يعني مهم يعني يقلقه ويشغل باله وكذا، فكان صلى الله عليه وسلم يعني إذا حزبه أمر يعني أهمه أمر مثل يعني كونه مثلا مقدما على معركة أو يسمع مثلا أن الأعداء أحاطوا بالمسلمين أو أن المسلمين يصيبوا مجاعة أو قلة نفقة أو كذا، يعني أي أمر يشغل الإنسان ممكن يقوله إذا يعني في أي شيء يعني يقلق الإنسان ويعني يهمه ويشغل باله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيستغيث برحمة الله سبحانه وتعالى وينادي الله عز وجل ويتوسل إليه باسمه الحي القيوم. والحي القيوم قيل إنه اسم الله الأعظم، كثير من العلماء يقولون اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب الحي القيوم، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يدعو بهذا الدعاء ويكرر. كذلك أيضا من أدعية الكرب والحزن يعني يمكن المسلم أن يقتصر على بعضها، إذا شق على الإنسان يعني أن يحفظ كل هذه الأذكار يمكن أن يقتصر يعني على ذكر أو ذكرين ويكرره في يعني كل مناسبة. من أذكار الكرب والحزن أيضا ما رواه أبو داود عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو يعني أرجو رحمتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يعني كن أنت وكيلي، والوكيل هو الذي يفوض الإنسان إليه أموره ويعتمد عليه، فلا تكلني إلى نفسي يعني لا تجعل اعتمادي على نفسي وتفويض أموري إلى نفسي، لأن الإنسان ضعيف إذا يعني فوضت أموره إليه وهو يعني ضعيف وعاجز وجاهل لا يعلم عواقب الأمور ولا قدرة له يعني، فبالتالي يضيع. لكن إذا فوض الإنسان أموره إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يدبر له أموره، الله سبحانه وتعالى يعلم عاقبة الأمور ويعلم ما هو الأصلح للإنسان ويقدر على كل شيء. الوكيل إذا كان يعني يقدر على كل شيء فهو سبحانه وتعالى يختار للإنسان الأصلح ويقضي له به ويعني يرشده إلى الخير ويقدره له. لكن الإنسان مثلا إذا وكلت أموره إليه قد يكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء هو الأصلح له لكن لا يعجز لا يستطيع أن يعمله، أو أن الإنسان يكون مستطيعا أن يعمل الشيء ولكن يجهل أن هذا هو الأصلح فلا يعمله يعني جهلا منه، لكن إذا فوض إلى الله سبحانه وتعالى فيكون في ذلك السلامة والنجاة. يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني طرفة عين يعني ولو مدة الزمن التي يستغرقها طرفة العين، يعني مجرد إغماض الإنسان عينه وفتحة هذا لا يستغرق يعني إلا جزءا من الثاني، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يعني لا تكلني إلى نفسي ولو لثانية واحدة، وإنما اجعل أموري كلها يعني دبرها أنت وكن أنت الوكيل، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، أيضا فيها كلمة التوحيد. كذلك قال وفيه أيضا في سنن أبي داود عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقال سبع مرات تكررها السبع مرات. قال وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت. وذنون هو يونس عليه السلام، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجيب له، لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجيب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام، هي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن يونس عليه السلام قال هذه الكلمة، قال: إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كذلك ننجي المؤمنين من الغم إذا دعوا بما دعا به يونس عليه السلام، صادقين مخلصين من قلوبهم موقنين بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيهم أيضا من الغم كما نجى يونس بهذه الكلمة العظيمة. ويلاحظ يعني أن هذه الكلمة يعني فيها إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إيه؟ اتهام للنفس بالتقصير والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وعند أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا دعاء أيضا عظيم من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها تفريج الهم والكرب. قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما أصاب عبدا هم ولا حزن. ما الفرق بين الهم والحزن؟ تلاحظون الأحاديث هذه بعضها يجيب لفظ الهم، بعضها الحزن، وبعضها الغم. إيه الفرق بين الهم والحزن والغم؟ يقول العلماء يعني الضيق الذي يمر به الإنسان والأسى والشعور، شعور الإنسان يعني بالتألم والتحسر، إذا كان يعني على مصيبة حصلت في الماضي وانتهت لا يسمى حزنا، يعني مصيبة حصلت في الماضي فيسمى ذلك حزنا. إذا تذكر الإنسان يعني مشكلة يعني وقعت له في الماضي فيسمى ذلك حزنا، زي قصة إيه يعقوب، يعقوب عليه السلام لما كان يتذكر يوسف، يعني يعقوب عليه السلام يتذكر فقده ليوسف، كان هذا شيء يعني حصل في الماضي، فقال الله تعالى إيه: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. حزن وتذكر شيء يعني مؤلم حصل في الماضي أو مصيبة حصلت في الماضي، كلما تذكرها الإنسان يعني ضاق صدره وتألم وتحسر، هذا يسمى إيه؟ حزن. والغم هو الإيه؟ المصيبة الحاضرة اللي هي التي تنزل بالإنسان في الحاضر، يعني الإنسان حل فيه إيه؟ كارثة أو مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية يعني لنا جميعا لجميع المسلمين. فالإنسان إذا حلت يعني به مصيبة أو كارثة أو ضائقة يعني وهو إيه فيها، يعني في اللحظة التي هو فيها هو في هذه الضائقة أو في هذا الكرب، هذا يسمى إيه؟ غما، هذا يسمى الغم، الغم هو المصيبة الحاضرة الحالية. ثم بعد ذلك إذا كان هناك مصيبة متوقعة في المستقبل، يعني ما حصلت ولكن يعني هناك إيه بوادر وعلامات تشير يعني بقرب حصول هذه الكارثة أو حصول هذه المصيبة، فكلما فكر فيها الإنسان في شيء يعني لسه ما حصل بس هو يعني متوقع أن يحصل في المستقبل فيصيبه الهم، الهم دائما على الشيء المستقبل. من أحيانا الإنسان يفكر مثلا مثلا سيفتقر، ولا مثلا يعني عن قريب مثلا سيفصل مثلا من عمله، أو مثلا عنده مثلا حد من أهله أو أولاده أو كذا مريض ويوشك مثلا أن يموت، كل ما فكر تذكر يعني وتفكر في أنه سيموت مثلا بعد سنة أو سنتين أو كذا، أو أنه سيفتقر أو سيحصل له كذا أو كذا من المصائب، فيصيبه الهم، الهم اللي هو انشغال البال بمصيبة متوقع حصولها في المستقبل. فإذا هذه الأدعية النبوية الكريمة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى تفريج يعني الهم والغم والحزن، سواء يعني كان الشعور الذي يمر به الإنسان سواء كان هما أو غما أو حزنا، فهذه الأذكار بإذن الله تعالى فيها تفريج له. طيب، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، أو بدون واو، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. ناصية الإنسان مقدم رأسه بيد الله سبحانه وتعالى، يعني تدبير أموره بيد الله، لأن يعني الدابة مثلا تقاد من الناصية، عندما تكون ناصية الدابة بيد الذي يقودها فقال الصلاة الذي يوجهها يمينا ويسارا وتكون بيدك. العبد عندما يقول ناصيتي بيدك يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمور العبد ويوجهه إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. ماض في حكمك عدل في قضاءك، هذا كله في تسليم لله سبحانه وتعالى، اعتراف بالعبودية، وأن الإنسان يعني عريق في هذه العبودية لله، يعني أبا يعني عن جد وأمه أما لله سبحانه وتعالى، يعني هو عبد ابن عبد وابن أمة لله سبحانه وتعالى، ويفوض الأمور إلى الله: ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يفيد أن أسماء الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في 99 اسما، يعني الحديث الذي فيه إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا يفيد يعني أنه من بين أسماء الله سبحانه وتعالى منها 99 لها هذه الخاصية أو هذه الميزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا يعني أنه ليس لله سوى هذه 99، يعني الحديث الذي معنا يدل على أن أسماء الله أكثر من 99، وإنما معنى إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من بين أسماء الله 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها يعني من حفظها ودعا الله بها كلها، يعني استعملها كلها في الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها دخل الجنة. فهذه 99 اسما لها هذه الخاصية، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله منحصرة في هذه 99. الحديث الذي معنا الآن فيه أن لله تعالى أسماء يعني علمها بعض خلق دون بعض، وأسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، يعني قال أو علمته أحدا من خلقك، ربما يعني اصطفى الله تعالى بعض أنبيائه أو بعض ملائكته بتعليمهم أسماء لله سبحانه وتعالى لم يعلمها لغيره، و أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو تكون أسماء لله سبحانه وتعالى لم يطلع الخلق عليها واستأثر الله سبحانه وتعالى. فإذا أسماء الله لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الصدر أوسع من القلب، يعني الصدر يحوي القلب، يعني فهو يطلب من الله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلبي، يعني ينير القلب وينير الصدر كله الذي يحوي القلب. وجلاء حزني وذهاب همي، وجلاء حزني على ما فات وذهاب همي عن المصائب، يعني ما أتوقع يعني أن يحصل أو ما أخشى أن يحصل في المستقبل. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيب هم أو حزن ويدعو بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي بعض روايات الحديث بدل فرحا هي روايات منقوطة في بعض الروايات وأبدله مكانه فرجا يعني تفريج من يعني فرحا وفرجا. فإذا هذا الدعاء بإذن الله يذهب الهم ويذهب الحزن ويبدل الإنسان مكانه فرحا وسرورا. قال الذكر عند لقاء العدو وعند الخوف من الحاكم يعني من الحاكم الظالم. إذا الإنسان لقي عدوا من الأعداء أو خاف من الحاكم الظالم أن يعني يظلمه أو يحبسه أو يؤذيه بشيء من الأذى فماذا يقول؟ قال روى أبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم. كان من دعاء الرسول إذا خاف قوما قم من الأعداء يعني الناس أهل إيذاء وخاف النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعني أذى أو ظلم أو يعني إضرارا به أو بالمسلمين فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكذلك أيضا هناك الدعاء الذي في قصة يعني في قصة الغلام قصة أصحاب الأخدود قصة طويلة يعني فيها الغلام الذي يعني الذي كان يقول يعني كان يعني الملك أمره أن يذهب إلى الساحر فكان يترك الساحر ويذهب إلى الراهب في القصة الطويلة يعني. وأراد الملك المهم الغلام هذا يعني أسلم ويعني كان على دين هذا الراهب وكان هذا الراهب على دين عيسى عليه السلام قبل أن يحرق ويبدل كان على الدين الحق دين عيسى عليه السلام. وكان في نجران بجنوب الجزيرة العربية وكان هذا الغلام يعني من آمن بالله تعالى والملك أراد أن يقتله الملك أراد أن يقتله فكان الملك يرسل معه يعني حاول أن يقتله بطرق شتى فأرسل معه بعض الجنود وأمرهم أن يركبوه سفينة في البحر وأن يلقوه في البحر فأخذه الجنود وركبوا معه السفينة حتى يلقوه في البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلبت بهم السفينة هم وغرقوا ورجع هو سالما. وبعدين الملك يعني أرسل معه بعض الجنود وقال لهم اصعدوا به فوق الجبل وألقوه من فوق الجبل اصعدوا به فوق الجبل ليلقوه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فسقطوا هم من فوق الجبل ورجع هو سالما. ويعني حاول قتله بطرق شتى والغلام كلما أرسل معه بعض الجنود ليقتلوه قال اللهم اكفنيه بما شئت فينجيه الله تعالى منه. فهذا أيضا من الأدعية التي تقال يعني عند خوف العدو وخوف الحاكم الظالم أو كذا فيقول الإنسان اللهم اكفنيه بما شئت. أي إنسان يعني تخشى شره بأي نوع من أنواع الشرور يعني إنسان مثلا كذاب يمكن أن يفتري عليك ولا يتهمك يعني ظلما ولا كذا فتقول اللهم اكفنيه بما شئت. إنسان مثلا لص تخشى أن يسرق مالك أو كذا تقول اللهم اكفنيه بما شئت. إنسان حسود أو يعني عائن تخشى أن يحسدك أو يصيبك بعين أو كذا تقول اللهم اكفنيه بما شئت. فبإذن الله يعني هذا أيضا من الأدعية التي يقيك الله تعالى بها الشر وكل ذي شر. قال وروى ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. يعني معنى الآية التي في الفاتحة ليس نص الآية ولكن معناها. قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. طيب وذكر أدعية أخرى منها كذلك حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فحسبي الله ونعم الوكيل. هذه أيضا تقال يعني عندما تخشى شرا من إنسان ذي شر أو تخشى أذى من إنسان مؤذن فتقول حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي معناها يكفيني الله يعني, ونعم الوكيل يعني نعم الذي يعتمد عليه وتفوض الأمور إليه هو الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يؤثر يعني في هذا الباب بالإضافة إلى الأذكار النبوية يعني يؤثر عن الحسن البصري رحمه الله, الحسن البصري رحمه الله أنه يعني دخل على الحجاج وكان الحجاج ناقما عليه, كان الحجاج ناقما على الحسن البصري يريد أن يقتله, والحجاج يعني كما تعلمون قتل كثيرا من الصحابة وعلماء التابعين. يعني الحجاج هو الذي قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنه, أرسل رجلا بحربة مسمومة وأمره أن يطعنه بها في رجله وهو يطوف بالبيت, عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه. فذهب الرجل يعني طرف الحجاج بحربة مسمومة وكان ابن عمر يطوف بالبيت وطعنه ابن الحربة في رجله وكانت يعني مسمومة فسار السم في جسده ومات رضي الله عنه. وهو الذي صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صلبه وقتله وعلقه على الصليب ويعني وآذى آخرين يعني وسب كثيرا من الصحابة وشتمهم وآذاهم كأبي سعيد الخدري وأنس وآخرين يعني. فكان يعني ذا بأس يعني وإيذاء لكثير من الصحابة وعلماء التابعين, قتل سعيد بن جبير وكثير من علماء التابعين. فالمهم أن الحسن البصري رحمه الله كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فكان قد يعني أنكر على الحجاج و يعني وبلغه ذلك وهم أن يقتله فدعا بالإيه بالنطع, فبسط والنطع هذا كان عبارة عن إيه يعني فراش كبير من الجلد هذا يعني المفرش اللي بحطه للأكل من الجلد يعني ضخم فيفرش يعني في ساحة القصر وكذا ويؤكل المحكوم عليه بالقتل فيقتل يعني فوقه حتى إيه يمتص الدم يعني لا يتلوث يعني المكان بالدماء وكذا. فأمر بالنطع فبسط, وكان بسط النطع لأن في شخص يعني سيؤتى به ليقتل, وأرسل الجند يعني فأتوا بالحسن البصري وكان يعني الحجاج في غاية التغيظ والغضب. فلما دخل عليه الحسن البصري رحمه الله ف يعني تم يعني تكلم بكلمات على باب قصره أول ما رأى يعني الحجاج, فقال كلمات في سره. فسبحان الله يعني أول ما قال هذه الكلمات أول ما قال هذه الكلمات إذا بالحجاج يعني أول ما شاف الحسن, الحسن قال هذه الكلمات في سره والحجاج ما سمع, لكن أول ما شاف الحسن الحجاج أصابته يعني هيبة هذا الحسن وصرف الله عنه يعني الرغبة في الانتقام. فبعد أن كان يعني قد دعا به ليقتله كل الحرس يعرفون أنه دعا به ليقتله وجهز السياف وجهز كل شيء. فلما دخل عليه الحسن فقال ها هنا يا أبا سعيد ليجلس على الكرسي الذي بجواله, فأجلس على الكرسي الذي بجواله وجعل يسأله يعني عنده أسئلة, قال إنما دعوناك لنسألك يعني عن أشياء وكذا, وقعد يسأله يستفيد يعني في المسائل فأجابه فيها وقال انصرف رشيدا وتركه يرجع. فالناس يعني تعجبوا, فبعض الحرس تبعوا الحسن وقالوا يعني ماذا قلت يعني انه كان يعني دعا بك ليقتلك فماذا قلت, فقال اني قلت اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما. فقال الحسن لما رايته دعوت الله فقلت يعني اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل نقمته علي بردا وسلاما, فاستجاب الله تعالى دعوته واذا بالمشهد النقمة التي كانت فيه يعني تتحول يعني إلى درجة. طيب قال ما يقول إذا استصعب عليه أمر، ما يقول إذا استصعب عليه أمر. قال روى ابن الصمي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. والحزن هو الغليظ الخشن من الأرض، الأرض يعني الصلبة الخشنة الغليظة، الله سبحانه وتعالى يجعلها سهلا إذا شاء يجعلها أرضا إن لينة بسيطة بقدرته سبحانه وتعالى. يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، في رواية وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أو إذا شئت سهلا، يعني يعني تجعل الأرض الصلبة اليابسة تجعلها بقدرتك يعني سهلة، يعني تجعلها يعني هشة يعني رطبة لينة صالحة للزرع، فأنت سبحانك تجعل الأمر الصعب سهلا. دائما يرشدون إلى هذا الذكر في الامتحانات وهم يدخلون الامتحان، الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا. طبعا ليس خاصة بالامتحانات يعني هو الذكر أي أمر صعب يعني بعض الناس يعني ارتبط عندهم هذا الذكر يعني يدخل الامتحان، فهو يعني أي شيء صعب يعني أي موقف صعب يعني يمر به الإنسان أو أي شيء يستصعبه الإنسان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. طيب ذكر بعض الأذكار عند الدين، الإنسان إذا لحقته ديون فماذا يقول؟ فهناك يعني أذكار منها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. فهذا جاء في حديث رواه الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يعني أحيانا يعني العبد يرغب في تحرير نفسه فيتفق مع سيده على أن يسدد العبد ثمنه لسيده على أقصاه، يسدد العبد ثمنه لسيده على أقصاه، مثلا العبد قيمته مثلا 10,000 دولار، فيتفق العبد مع سيده يقول له يعني أنا إيه ثمن أنت لو بعتني في السوق هجيب لك 10,000 دولار، فأعطني فرصة أن أنا أسدد لك 10,000 دولار مثلا على 10 أقساط كل شهر، أديك 1,000 دولار وكذا وأصبح فضلا. فإذا وافق السيد على ذلك يبدأ العبد بتجميع هذا المبلغ، كيف يجمعه؟ يجمعه من الصدقات ومن الزكوات، يعني من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، من مصارف الزكاة وفي الرقاب يجمع من زكوات المسلمين ويحل إعطاؤه من الزكاة حتى يحرر نفسه من مصارف الزكاة وفي الرقاب، فيجمع من الزكوات ومن الصدقات ويعمل أيضا بالإضافة إلى هذا يعمل بالأجرة، يعني يذهب إلى الأسواق أو كذا أو يعمل بالأجرة يحمل شيء ويأخذ أجرته، أو إذا كان يعني له حرفة يعني يحسنها أو كذا يعمل ويجمع يعني من أجرته بالإضافة إلى ما يجمع من الصدقات والزكوات ويسدد ثمنه لسيده على حسب المبلغ الذي اتفق عليه ويصبح حرا بعد ذلك. وقد حث الله سبحانه وتعالى يعني مالكي العبيد على أن يكاتبوهم إذا رغبوا في المكاتبة وعلموا منهم خيرا أن يكاتبوا، إذا كان العبد يعني صالحا مسلما مصليا صائما يعني يتقي الله، فحث الله تعالى سادة العبيد على أن يحرروهم ويكاتبوهم وأن يعينوهم على ذلك، يعني إذا اتفقوا معهم على مبلغ أن يتنازلوا عن بعض هذه الأقساط يعني التي اتفقوا عليها ويخففون عنها ويساهمون معهم بشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني وأعطوهم من مال الله الذي أعطاكم خففوا عنهم بعدما اتفقتم معهم على اقساط او كذا، يعني سهلوا عليهم وتنازلوا لهم عن بعض الاقساط. فعلي رضي الله عنه جاءه مكاتب، عبد يعني مكاتب، فقال اني عجزت عن كتابتي فاعني. قال انا حاولت ان احرر نفسي وما استطعتش ان اجمع المبلغ المطلوب للتحرير، فأعني. فقال ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبر دينا. جبل صبر هذا اسم جبل لقبيلة الطي، جبل كبير يعني، فيضرب به المثل يقول لو كان عليك مثل جبل صبر دينا إلا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرام وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا الذكر بإذن الله ضمن الأسباب التي تعين على قضاء الدين. وكذلك أيضا من الأذكار التي يقولها المدين رجاء أن يخفف الله عنه دينه ويعينه على قضاء الدين أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، لأن الدين برضه هم، الدين هم وحزن. الإنسان يعني عندما في الغالب يعني الدين يسمى هما، يعني الإنسان عندما يفكر في أنه يعني سيحل موعد الدين ولم يستطيع أن يسدده فيصيبه الهم. يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، يعني أن تتراكم علي ديون أعجز عن قضائها، وقهر الرجال، يعني أن أكون مقهورا يعني مهموما مغلوبا عاجزا عن يعني عما فيه مصلحة. قال ما يقول إذا نزل به ما يكره أو غلب على أمرك. إذا الإنسان يعني نزل به مكروه، إذا الإنسان نزل به مكروه أو حلت به يعني أي مصيبة أو أي أمر يكرهه سواء كان صغيرا أو كبيرا، فماذا يقول؟ فعليه أن يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأرشد الله تعالى المؤمن وأثنى على المؤمنين الذين إذا يعني أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال روى ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شفع نعله، يعني شفع النعل اللي هو السير الذي يكون على ظهر القدم، يعني حتى النعل لو انقطع سواء لبس حذاء أو كذا انقطع منه الحذاء فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع حتى في الأمر التافه أو كذا الإنسان يسترجع فيه و يعني يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله تعالى أن يعوضه خير. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوي أفضل من الضعيف وفي كل خير، لكن الجميع فيه خير. وطبعا القوة في كل شيء، يعني القوة ليست فقط يعني كما بين الشراح الحديث لا تقتصر فقط على القوة البدنية، يعني قوة البدن هذا نوع من أنواع القوة، لكن القوة لها يعني أنواع عديدة، مثلا هناك القوة العلمية، القوة يعني في أي أمر من الأمور، يعني قوة مادية، قوة علمية، قوة بدنية، قوة كذا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بمعنى أن المسلمين يعني عليهم أن يأخذوا بأسباب القوة، يعني المسلمون يعني عليهم أن لا يعني يقنعوا بأن يكونوا ضعفاء مثلا في أبدانهم، ضعفاء في أموالهم، يكونوا مثلا فقراء، ويكونوا يعني إذا كان أمام الإنسان مثلا سبيل يعني لتوسعة الرزق ومثلا مجال المجال يعني للعمل وتوسعة الرزق وكذا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يحرص على يعني ذلك ويحتسب ذلك عند الله لما يكون في ذلك يعني تقوية للمسلمين، قوة علمية في أي علم سواء في علوم الدين أو علوم الدنيا. وهكذا يعني كان المسلمون يعني في أيام يعني مجدهم وعزهم وكذا أخذوا بكل أسباب القوة فكانوا يعني أقوى الأمم وسادوا العالم. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن طبعا المقصود القوي هو الذي يعني يستعين بهذه القوة على طاعة الله ويستعملها في عبادة الله. يعني طبعا إذا عنده قوة يعني لا يستعملها في طاعة الله أو يستعين بهذه القوة على معصية الله، هذه القوة يعني تضره، لكن القوة المحمودة هي التي يعني يستعين بها صاحبها على طاعة الله. يعني القوي مثلا في ماله وكذا، لكن هي تصدق بهذا المال ويحسن به إلى المسلمين ويوسع به عليه ويصل رحمه وكذا، فهذا يكون أفضل من الذي يعني لا يعمل هذه القربات وهكذا. قال وفي كل خير احرص على ما ينفعك، يعني المؤمن يعني في كل خير، حتى المؤمن الضعيف فيه خير والله تعالى يحب المؤمن، لكن الذي يعني يأخذ بأسباب القوة يعني التي في استطاعته ويحتسب ذلك عند الله ويتقوى بهذه القوة على طاعة الله فهذا أفضل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني احرص على ما ينفعك، إنسان دائما إيه يحرص على ما ينفعه، لا لا لا يعني لا يضيع وقته فيما لا نفع فيه فضلا عما فيه ضرر، يعني لا يكون الإنسان مضيعا لأوقاته في الأشياء التي ليس فيها نفع لا في الدين ولا في الدنيا، ولا كذلك في الأشياء التي فيها ضرر عليه في دينه أو في دنياه، ولكن على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه ويحاول أن يغتنم يعني وقته وجهده في تحصيل يعني ما ينفعه وما يفيده في دينه وفي دنياه. واستعن بالله ولا تعجز، ليس علينا أن نستعين بالله ولا يعجز، يعني لا يضعف عن تحصيل ما فيه نفعه ومصلحته في الدنيا والآخرة. وإذا أصابك شيء، إذا الإنسان يعني أصابه مكروه، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، هذا من الشيطان كما في آخر الحديث، لأن لو من الشيطان، لو هي التي فيها التحسر على ما فات هذه من الشيطان. الشيطان دائما يحاول أن يحزن الإنسان كما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الشيطان دائما يحاول أن يحزن المؤمن. يعني مثلا لو حصل مثلا أنك خرجت بالسيارة في مشوار وقدر الله حصل حادث، والسيارة مثلا أصابها تلف أو أنت مثلا أصابك يعني جرح أو كذا أو شيء من هذا القبيل، فالشيطان يظل يحزن الإنسان يقول لو ما كنتش خرجت بالسيارة اليوم مش حصل اللي حصل، ولو كنت ما كنت رحت هذا المشوار ما كانش حصل، ما كانش السيارة خربت، ما كانش انكسرت يدي ولا رجلي ولا كذا ولا كذا، فهذا من الشيطان. المؤمن لا يلتفت إلى هذا، المؤمن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذه المصيبة قدرت عليه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يظل يشغل باله يعني بتعنيف نفسه ولوم نفسه على شيء، يعني هو في قدر الله سبحانه وتعالى شيء يعني حصل من لو أني ما خرجت للسيارة، لو أني فعلت كذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، يقول قدر الله وما شاء، هذا شيء يعني قدره الله والله تعالى يعني كتبه قبل خلق السماوات والأرض، سواء خرجت ولا ما خرجت كان لابد أن يحصل، اللي حصل كان لابد أن يحصل، ولا دخل مثلا في مشروع وفشل، مثلا كان معه مثلا مبلغ من المال وكذا وادخره وتعب في ادخاره، بني راح استثمره في شيء وفشل وكذا، فيظل يعني الشيطان يحزن المؤمن يقول له لو كنت بدل المشروع ده لو كنت حطيته في المشروع الفلاني كان هيكون احسن وكان هيكون كذا ان شاء الله. فكله بامر الله، الانسان يعني لا يتعلق بالاسباب وإنما قلب المؤمن معلق بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، يفوض الأمر إليه ويقول قدر الله وما شاء فعل، ودائما يكون تفكير المؤمن في يعني ما الذي ينبغي أن يفعله الآن، اللي حصل حصل خلاص. يعني دائما هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمن، أنه دائما ما يتعلقش بالإيه بالماضي ولماذا حصل في الماضي وليتني فعلت كذا ولو كنت عملت ولو كنت خليت، لأن هذا لن يقدم ولن يؤخر. لو يقعد يعني من البكرة يقول يعني لو كنت عملت ما كنت، فخلاص اللي حصل حصل، يبدأ الآن من الوقت الراهن يعني ما هو الحل لهذه المشكلة وما هو البديل الذي يستطيع وكيف يعني يصلح هذا الأمر الذي حصل. يكون دائما تفكير إنسان تفكيرا إيه عمليا عن الشيء الذي في استطاعته والذي يمكن أن يعمله الآن ليصلح يعني الوضع الذي هو فيه. قال: ما يقول من نزل به الشك؟ ولا يزول الله، يعني أحيانا يأتي الشيطان ولا يزول الله تعالى ويشكك الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي إيمانه بربه سبحانه وتعالى. فإذا الشيطان يعني تسبب في شيء من ذلك، فعلى المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك سبحانه وتعالى تعالى الله. قال: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي عن ذلك، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان والعياذ بالله يأتي للإنسان ويظل يعني يشككه وكذا في دينه، ويقول له: من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق كذا، حتى يعني يوقعه في هذا السؤال ويجعله يفكر في هذا الأمر. فإذا حصل هذا فليتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي عن ذلك. طبعا يعني عقل الإنسان عقل محدود كبقية أعضاء الإنسان، يعني هناك أسئلة لا يمكن أن يدركها عقل الإنسان. طبعا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء عز وجل، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى، يعني السؤال نفسه غلط من الأساس، الله تعالى لا يحتاج إلى موجد ولا يحتاج إلى خالق، بل هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالمقصود أن عقل الإنسان إذا دخل يعني في التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالله عز وجل، العقل الإنسان لا يمكن أن يدرك شيئا. لماذا؟ لأن العقل مثل بقية أعضاء الإنسان، كما تعلمون فإن كل حواس الإنسان وقدرات الإنسان كلها محدودة، كلها إيه محدودة. فمثلا يعني حاسة البصر محدودة بحدود معينة، لها بداية ولها نهاية. فلها بداية يعني الشيء إذا اقترب يعني زيادة عن هذه البداية لا يبصر، يعني قال الشيء إذا كان قريبا جدا زيادة عن لازم واحد جاب شيء وأبصقه بعينه لن يرى، يعني مثلا الكتاب الذي أمامك هذا أبصقه بعينك وقرأه وهو مبصر، لن تستطيع أن القرب زيادة عن لازم لا لا لا, لا, لا تستطيع العين أن تقرأه. طب أبعده زيادة عن حد معين، لو بعد يعني زيادة عن حد معين العين هي لا تدركه ولا تستطيع أن تراه، الشيء الذي يبعد عن العين يعني بمسافة معينة لغاية حدود الإبصار العين لا تستطيع أن تدرك هذا الشيء. وكذلك السمع أيضا له حدود، الصوت إذا ضعف جدا لا تستطيع الأذن أن تسمعه، يعني لها بداية معينة الصوت لو قل عنه لا يستطيع السماع أن يدركه، وإذا ازداد الصوت جدا فإن يتلف يعني حاسة السمع ويدمرها ولا يستطيع السمع أن يعني يدرك الصوت إذا زاد عن حد معين. وهكذا كذلك يعني حاسة مثلا يعني حتى قدرة الإنسان مثلا على حمل الأشياء أو كذا، أيضا الشيء إذا خف جدا بحيث يعني لا يستطيع الإنسان أن يمسكه زي الهباء يعني وصفات كذا، وقد يعني يثقل جدا يكون له حدود معينة لا يستطيع الإنسان أن يحمله إذا ثقل عن شيء معين. وهكذا يعني المقصود أن عقل الإنسان الله سبحانه وتعالى الذي خلق للإنسان سمعه وبصره يده ورجله وشمه وذوقه ومسه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان عقله، وجعل الله تعالى لهذا العقل حدودا، جعل الله لهذا العقل حدودا، له بداية وله نهاية، وإدراك العقل في داخل هذه الحدود، داخل هذه الحدود. يعني هناك أشياء، يعني سبحان الله، هناك أشياء التي يسمونها البدهيات ونحوها، يعني العقل لا يستطيع أن يبرهن، يعني العقل لا يستطيع أن يبرهن. يعني مثلا الكل أكبر من الجزء. طيب هات يعني، يعني مثلا الدليل العقلي على أن الكل أكبر من الجزء مثلا، أو يعني هناك مقدمات دائما العقل يجيب مقدمات ويبتدي يستخرج منها النتائج. المقدمة هذه يعني يبني عليها النتائج. فممكن المقدمة نفسها تكون مبنية على مقدمة قبلها، لكن تظل تتدرج لغاية ما توصل لغاية مقدمة معينة. يعني لا يمكن إيه أن العقل يعني يثبتها يعني وهكذا. فالمقصود يعني أن العقل له بداية وله نهاية، له حدود أيضا ينتهي عندها. وقالوا أن عقل الإنسان يعني مثل زي جهاز الكمبيوتر أو جهاز الحاسب، يعني الإنسان يدخل فيه مثلا معلومات، وعلى حسب المعلومات التي أدخلتها إليه يعطيك نتائج. يعني هو يعني عمل العقل، العقل يعني عمله عبارة عن ربط بين المعلومات التي استمدها من الحواس. يعني حواس الإنسان، السمع والبصر والشم والذوق والمس وكذا، هذه الحواس تمد العقل بالمعلومات، ودور العقل يعني يربط بين هذه المعلومات ويستخرج منها نتائج. زي جهاز الكمبيوتر بالضبط، أنت يعني تدخل إليه معلومات وبعد ذلك تطلب منه أنه يربط بين هذه المعلومات ويطلع لك نتائج من خلالها. فإذا جئت مثلا جهاز الحاسب وما أدخلت إليه معلومات وجيت تطلب منه نتائج، ما حيعطيك نتائج. أو أدخلت إليه معلومات ناقصة عن شيء ما وجيت تطلب منه نتائج يعطيك نتائج ناقصة وهكذا. وكذلك عقل الإنسان أيضا، عندما يريد الإنسان أن يخوض بعقله في شيء فوق قدرات هذا العقل، الأمور المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، يعني أشياء يعني فوق طاقة عقل الإنسان، فالعقل يعني لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأشياء. ثم إن هذه الأشياء أشياء غير محسوسة، يعني الحواس ما أمدت عقل الإنسان بشيء. الإنسان يعني ما رأى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وإنما المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لكن في الدنيا الإنسان ما رأى الله سبحانه وتعالى. عندما يريد الإنسان بعقله يعني يستنتج أشياء تتعلق يعني بذات الله سبحانه وتعالى أو كيفية صفات الله أو كذا، العقل لن يصل إلى شيء. يعني العقل يعني أولا يعني قدراته محدودة، لا تصل إلى هذا الشيء، ليس في حدود إدراك العقل. وثانيا لأن الحواس ما أمدت العقل بمعلومات يعني يمكن من خلالها أن يستنتج يعني هذه الأشياء التي هي فوق طاقته وفوق حدوده. لكن الشيء الذي يمكن أن يدركه العقل أن هذه المخلوقات، أن هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يعني العقل يستطيع أن يدرك أن هذه المخلوقات دليل على وجود خالقها، لأنه ما من موجود إلا وله موجد. هذه الشمس وهذه القمر والنجوم والكواكب ويعني أعضاء الإنسان وجميع ما في هذا الكون من أشياء عجيبة وبديعة، هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى الذي أوجد لنا هذه المخلوقات. هي جمادات و أشياء يعني لا تحس ولا تعقل ولا يمكن أن تسير نفسها، فإذا هناك من يسيرها وهو الله سبحانه وتعالى. وتدل كذلك العقل يمكن أيضا أن يستدل على صفات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المخلوقات، يعني تدل على اتصاف الله تعالى بالعلم والقدرة والعظم من هذه المخلوقات. يعني لا يمكن أن يخلقها إلا عليم ذو علم عظيم، أن تسير هذه المخلوقات بهذا الإبداع وبهذا النظام المحكم المتقن. من يعني من شيء إلا خلق الله سبحانه وتعالى له فائدة وله نظام يعني بديع يعني محكم، فهذا يدل على سعة علم الله ويدل على سعة قدرة الله، تنوع هذه المخلوقات وهكذا يعني. فهذه حدود العقل، العقل يستدل بهذه المخلوقات على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعظمته وعلمه واستحقاقه للعبادة، بدم هو الذي خلقه والذي يرزق فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ثم إيه بعد ذلك يتوقف إيه العقل، هذه حدود العقل، وإذا يريد أن يخوض بعقله في أشياء خارج عن إدراكه وعن حدود إذن ما استفيد شيئا. فلذلك يعني إذا جاء الشيطان وكما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك سبحانه وتعالى، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليبتهل. إذا وصل العقل يعني للتفكير في هذه الأمور فهذا من الشيطان، عليه أن يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي عن ذلك ولا يضره إن شاء الله. أن جاء في الحديث الآخر الصحابة رضي الله عنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم خائفون يعني أن يكون ذلك يعني يقدح في صحة إيمانهم كونهم يعني يأتيهم الشيطان أحيانا يجعلهم يفكروا في هذه الأشياء، لكنهم لا يسترسلون معهم يعني إذا جاءهم هذا الهاجس الشيطان يتعوذون لله سبحانه وتعالى وينصرفون عن التفكير في هذا إلى التفكير فيما ينفعهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك صريح الإيمان أن الإنسان يعني إذا جاءه الشيطان جعله يعني يفكر في هذه الأشياء فإنه ينصرف عنه ويتعوذ بالله من الشيطان ويقول لا إله إلا الله وينصرف عن هذا التفكير، فهذا بإذن الله يعني دليل على إيمانه بإذن الله. قالوا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال خلق الله الخلق، فمن خلق الله سبحانه وتعالى؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله، من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. آخر ما نختم به درس اليوم إن شاء الله ما يقول عند الغضب، ما يقول عند الغضب. قال روى البخاري ومسلم عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني رجلان إيه؟ سب أحدهما، سب كل واحد منهما الآخر، واحد شتم الثاني والآخر رد عليه بسبة مثلها، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، الأوداج عروق العنق انتفخت ووجهه إيه؟ احمر من إيه؟ سدة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه، لأن هذا الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، فهو الذي يعني يظل يعني يؤذ الإنسان وكيفه كيف هذا يعني يعني يهين كرامتك وهذا مش عارف كذا ويظل إيه يؤذ الإنسان حتى يعني يزداد انفعاله ويزداد يعني غضبه. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صرف عنه الشيطان ويعني وكان ذلك سببا لزوال يعني المشكلة. كذلك أيضا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم المغضب يعني أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. وكذلك أيضا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الغضبان أن يغير من هيئته، إذا كان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع، فهذا أيضا مما يذهب عنه الغضب وكذا تغيير الهيئة، إذا كان إنسان واقفا فليقعد وإذا كان يعني قاعدا فليضطجع ويتوضأ ويتعوذ بالله من الشيطان سيذهب عنه الغضب إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.